وليت الأنبياء يا حسين، يا إمام الشهداء يا حسين، سيدي يا ابن البتول، الجماهير تقول ماذا تقول في هذه الأيام؟ وحسين وحسين وحسين. يا وارث الأنبياء يا حسين، يا إمام الشهداء يا وارث الأنبياء يا إمام الشهداء. سيدي يا ابن البتول، الجماهير تقول سيدي يا ابن البتول، الجماهير تقول وحسينا وحسينا وحسينا يا وارث الأنبياء يا إمام الشهداء، سيدي يا ابن البتول، الجماهير تقول سيدي يا ابن البتول، الجماهير أنوار ملحمة صبرك، من يمر عاشور ينطلق فكرك، يحييها الناس مجرى Yeah. Shout out.